بلاد الخليج فقط يعني لسه حتى ما نظرنا إلى العالم العربي، يوجد أكثر من 1.5 مليون خادمة فقط في بلاد الخليج. انظروا إلى هذا العدد الرهيب وتأملوا كيفية اعتمادنا الشديد على الخدم مع الأسف الشديد في كل أمور المنزل بما فيها أولادنا وبناتنا. ميري إذا كنت فاضية تعالي ترجعي لصابغ المكين. واحدة من التجارب سووها في أمريكا من 40-50 سنة ومصورة سبحان الله أبيض وأسود، جابوا قرد، قرد بيبي لسه صغير، وجابوا شكل قردين ركبوهم من السفنج، واحد من السفنج وواحد ثاني من أسلاك شوك، وحطوا عند حق الأسلاك الحليب، حطوا عند حق السفنج ما حطوا له حليب، وحطوهم جنب بعض وشافوا القرد حيروح عند مين وحيجلس عند مين، فوجدوا سبحان الله أنه القرد بيروح عند عند الهيكل اللي فيه أسلاك شوك لأخذ الحليب، ويجلس يدوب 5 دقائق 10 دقائق يأخذ الحليب اللي يبغاه، بعدين يقضي كل وقته عند المجسم الآخر اللي هو عبارة عن سفنج ناعم مريح له. وأخذوا منها فائدة نفسية أن الأولاد ترتبط بمن يعاملهم بشكل جيد بغض النظر مين يأكلهم، يعني ممكن الأم ولا الأب هم اللي قاعدين يدفعوا للأولاد وهم اللي قاعدين يصرفوا عليهم صحيح، ولكن إذا ما في العطف، إذا ما في الرعاية، إذا ما في الاحتواء، الولد قد يرتبط بشخص آخر قد يقدم له هذا الاحتواء، وعادة هذا الشخص هو الخادمة. فنجد أولادنا اليوم مرتبطين بالخدم أكثر من ارتباطهم بمين؟ بالأهل. لماذا؟ لأن الخادمة هي اللي بتلعب معاه، هي اللي بتصبر عليه أكثر بالمناسبة. يعني بابا من أصحك؟ أصغر بابا أصغر. الملابس، ملابس الأطفال، عملية تغسيل ملابس الأطفال في الغسالة، هذه عملية ممكن الاعتماد فيها على الخدم ما في مشكلة، ولكن تلبيس الأطفال فشلك تبغى تلبسه، نتمنى أن يتم الاعتماد في ذلك على الوالد والوالدة وليس الخدم، لعدة أسباب من ضمنها أنه لما تيجي الأم تلبس الولد ممكن تلاحظ عليه على جسمه أشياء، مثلا لو عنده حساسية تلاحظ بعض الأمراض المبكرة، ممكن تعلم الولد، تستثمر هذه الفرصة أنه تعلمه دعاء اللبس مثلا وغيرها من الأمور. إذن لبس غسالة على الخادمة، لبس الولد على الأب والأم. من القصة الرائعة لتربيته صلى الله عليه وسلم لأسباطه وأحفاده وأولاده أنه دخل صلى الله عليه وسلم يوما على فاطمة بنته وكانت نائمة هي وعلي رضي الله عنها، فكان الحسن والحسين نايمين، فاستيقظ الحسن وجلس يصرخ يريد أن يشرب عطشان، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ شاه موجودة عند فاطمة رضي الله عنها حلبها وجاء يبغى يعطي الحسن أن يشرب، فصحي الحسين وجعل يعالج يريد أن يشرب، يبغى يشرب قبل الحسن، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد استسقى قبلك، وأعطى الشرب للحسن. ففاطمة رضي الله عنها رأت الموقف فقالت لعله أفضل عندك يا رسول الله، يعني حسبته بفضل بين الحسن والحسين، فقال لا ولكنه استسقى قبله، يعني أبغى أعلمهم الدور، احترام الدور، وإنهما وأنت وذلك النائم علي بن أبي طالب لفي مكان واحد ومقام واحد يوما. قصة على بساطتها، يعني قصة بسيطة جدا، ولكن توري أهمية أن الأب والأم يقوموا بهذه الأدوار مع أولادهم وما يعتمدوا على الخدم. إيش الفائدة هنا؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الموقف وعلم الحسن والحسين موضوع احترام الدور من مجرد موقف الأكل. شوفوا كان تربيته، ذكرناها كثيرا، تربية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بأساليب عملية. لذلك على الأهل والأب والأم حطوا قوانين صارمة، ما هي المسؤوليات اللي على الخادمة لا تتعداها ويكون الأب والأم متفقين على ذلك، وما هي المسؤوليات اللي على الأب والأم أن يقوموا بها مع أولادهم. عملية التنظيف، تنظيف الأرضيات، تنظيف البيت بشكل عام ممكن الاعتماد فيه على الخادمة، أما عملية تحميم الأولاد فنتمنى أن يقوم فيها الأهل الأب والأم لعدة أسباب أيضا من ضمنها أنه ينتبهوا على الولد، يراعوا صحته، ينتبهوا على جسمه، وهذه أمور حساسة لأن الولد يكون فيها عاري، فأمور حساسة ينبغي الاعتماد فيها على الأهل. تنظيف بيت خادمة، تنظيف ولد على الوالد والوالدة. بالمناسبة ما في مانع أنه الوالد يساعد الوالدة في التنظيف وفي تحميم الأولاد، ويساعد الأم أحيانا لما تكون مشغولة هو يحمل الولد، ما فيها شيء، تعاون بين الأب والأم. دادا أما نتحمل بنفسي. دادا دادا دادا. الأمر الآخر الأكل. الخادمة ممكن تسلق بيض، ممكن تسوي رز، ممكن تطبخ لكم في البيت، ولكن مين حيأكل الولد؟ نتمنى أنه هذه تكون مسؤولية على الأب والأم، هم اللي يأكلوا الولد. لماذا؟ أيضا هذه فرصة للأهل أن يعلموا الولد آداب الأكل، لما يعبي فمه بأكل، يخلص صحنه، يقول دعاء الأكل، يقول الحمد لله عندما ينتهي، كلها آداب من أين سيتعلمها أطفالنا إن لم يكن الأهل موجودين مع الولد والبنت ليعلموهم هذه الآداب. لا تتوقعوا أن يتعلموها من الخدم اللي جايين من بلاد برا. إذن أكل طبيخ على الخادمة، أكل إطعام على الوالد والوالدة. تفكري بس أم البيت معلش أو ربة البيت، أنت بالعافية بتعلمي الطبيخ؟ يعني أنا بسمع كثير من السعوديات والأمهات بيعانوا إنه ما هي راضية تتعلم كيف تسلق بيض. إذا ما هي قادرة تتعلم تسلق بيض، حتتعلم كيف تأخذ بالها من ولدك كيف؟ دادا أكثر واحد شغالة دادا شغالة شغالة شغالة شغالة أنا؟ لا نتعجب من حال الأولاد والبنات اليوم والشباب، إذا يعني الجيل اللي طالع كله جيل ناشئ على يد الخدم، وهذه أمور مستحدثة ترى، ما جاءت إلا بسبب الفلوس. هذه واحدة من بلاوي الفلوس، لما الفلوس تكتر الأهل والناس بتكسل، فكل شيء يصير إيش مشتري بفلوس، حتى تربية الأولاد صاروا بيشتروها بفلوس، يلا جيبوا خدامة من أندونيسيا وخدامة، وأحيانا الولد بيكون عنده كذا خدامة، واحدة عشان الحمام، واحدة عشان الأكل، واحدة عشان النظافة. وآخر شيء يعني كنت بتكلم مع أحد فبيقول لي في أولاد حتى كبار، سبحان الله، أولاد راحوا يدرسوا في الخارج وأهلهم أرسلوا معهم طباخ، فالولد بيروح على برا على إنجلترا ولا على أمريكا ومعه طباخ. طب يعني أنا ماني فاهم كيف حيتربوا ولا كيف حيطلعوا رجال ولا كيف أتصرف، والله خليكم لاقوا حل الموضوع. لا مانع، ما بقول لا تجيبوا خدم علشان الناس لا تزعل وتقول كيف تبغانا نعيش من غير خدامة، جيبوا يا أخي خدم، بس خلوا الخدم للخدمة فقط وليس للتربية. إصلاحات المنزل، في شيء خربان في المنزل ممكن الخادمة تصلحه أو أحد من برا يصلحه، في شيء خربان في الولد المفروض الوالد والوالدة هم اللي يقوموا على إصلاحه، لأنه بنفسهم يأخذوا عند الدكتور، هم اللي يعملوا عملية قياس الحرارة. ما أفهم أنا كيف ممكن خادمة يعتمد عليها أنها تقيس الحرارة لطفل. أمور الصحة أمور حساسة جدا، ينبغي على الأهل أن يتحملوا مسؤوليتهم. الصور اللي صورناها عجيبة، يعني احنا هذه الحلقة يعني قمنا بالتصوير بدون اي انتقاء، رحنا على ملاهي في لندن وصورنا الملاهي كما هي، ورحنا على اماكن الالعاب في احدى الدول العربية وصورنا الموقف كما هو، والفرق هائل. في لندن ما نكاد وجدنا خادمة واحدة مع الاولاد، كل الاولاد مع اهاليهم، اما مع الاب او مع الام او مع كلاهما. وفي البلاد العربية أو إحدى البلاد الخليجية نكاد يكون العكس، ما وجدنا نكاد نكون ما وجدنا ولا ولد مع أبوه وأمه. كلهم حتى سبحان الله نفس الألعاب، يعني تلاقي الأب جالس على حقة السيارة هذه، الأب وولده في لندن، والخدامة والولد نفس اللعبة في إحدى البلاد الخليجية. سبحان الله، يعني شيء حزن، هو توفيق من الله أنه وجدنا هذه المقاطع، ولكن ما هو هذا الواقع، لو رحت دحين هتلاقيه برضه. أمل من أن تستجيب. أنا إيمان خان في مدينة الرياض بمركز الدكتور سليمان الحبيب. من هنا حنبدأ رحلة كتاب عائلة أولاً.